وجهلنا علما، آمين. وهمنا فرجا، آمين. وضينا رشدا، آمين. وذلنا عزا، آمين. يا رب اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، آمين. ومن كل بلاء عافية، آمين. وارزقنا من حيث لا نحتسب، آمين. اللهم من كان من هذه الأمة على غير الحق وهو يظن أنه على الحق فرده إلى الحق، آمين. فرده إلى الحق ليكون من أهل الحق، آمين. يا من بذكره تطمئن القلوب، طمئن قلوبنا بذكرك، طمئن قلوبنا بذكرك، ورطب ألسنتنا بشكرك، أرح أبداننا بفضلك، وافتح عقولنا لفهم كتابك، وعم بيوتنا بفيض كرمك، وارفع ذكرنا في خير ملأ عندك، يا مفتح الأبواب ومسبب الأسباب، امنح شبابنا قلوبا سليمة، آمين. وعقولا حكيمة، آمين. وأفئدة مستقيمة، آمين. وأخلاقا عظيمة، آمين. ونفوسا مطمئنة، آمين. وأياد كريمة، آمين. وأياد كريمة، آمين. وأياد كريمة، آمين. اللهم امنح شبابنا أياد كريمة، آمين. وارزقهم صحبة صالحة قويمة، آمين. اللهم حصن شبابنا بالزوجات الصالحات، آمين. وبناتنا بالأزواج الصالحين، آمين. وأكرمهم بصالح الذرية، آمين. وأكرم آباءنا، واغفر لأمهاتنا، آمين. واجعل أولادنا نافعين للإسلام والمسلمين، آمين. وعافنا وإياهم من جميع الأمراض والأسقام، آمين. برحمتك يا حنان، الله. يا منان، الله. يا حنان، والطول والإنعام، والجود والإحسان، اللهم اجعل زوجاتنا حصنا لفروجنا، ورحمة لأولادنا، ومصباحا لبيوتنا، وبررة لأيماننا، حافظات لأسرارنا، مدبرات لأموالنا، عونا على طاعة ربنا، عونا على طاعة ربنا، عونا على طاعة ربنا، تابعات لأمهاتنا، ملتزمات بأحكام ربنا، متبعات لنبينا، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، اجعل كبيرنا رحيما، وصغيرنا كريما، وأوسطنا عليما، وانشر الحب في قلوب المتقين، وانشر الحب في قلوب المتقين، واجعلنا إخوانا متحابين، وألف بين قلوبنا أجمعين، وارزقنا خفض الجناح للمؤمنين، وانزع الحقد من صدور المسلمين،